هنتكلم ان شاء الله على الرينال تروما. رينال تروما احنا بنحاول في المواضيع بالنسبه للمسالك ليكم الحاجات اللي هي هتفيدكم بعد كده ان شاء الله، واللي انتوا هتشوفوها في اي مكان سواء كنت هتبقى في اي جامعه او هتبقى في اي مكان. عايزين الحاجات جاست بيزك، مش عايزين اي ديتيلز منكم. من الحاجات المهمه واللي هتشوفوها كتير وبالذات في الاستقبال السنه الجايه لما تبقوا ان شاء الله معانا في قياس حالات الكورونا سواء كانت رينا او مالتي اورجان تروما. ايه انواع التروما؟ انا دكتور اللي كان عايز معاك تاني. ايه انواع التروما؟ ها؟ ضم؟ ها؟ بلاد تروما بنتريتنج البلاد تروما انواع التروما قلنا بلاد تروما او بنتريتنج او ياتروجينيك. البلاد تروما حد يعرف اي حاجه من البلاد تروما؟ حد وقع من فوق فور بروم هاي؟ ايه تاني؟ دكتور بلد تروما واحد وقع من فوق، ايه تاني؟ واحد اتضرب، الضرب دي ممكن يكون بني ادم ضربه، ممكن يكون انيمال كيك دايركت تروما او انيمال كيك. ايه تاني من انواع بلد تروما؟ موتور كار اكسيدنت. موتور كار اكسيدنت البنتريتنج تروما حاجتين، يا اما فاير ارم انجري او بنتريتنج. لا بنتريتنج ستاب وند، يا اما فاير وول فاير ارم يا اما ستاب وند. ايه بقى الياتروجينيك؟ ياتروجينيك حاجة أنا عاملها. إيه اللي أنا ممكن أعمله في العيان أو إيه العملية اللي أنا ممكن أكون بعملها وهيحصل منها رينال تروما؟ تبقى تكتمي صعب يعني. إحنا حاجاتنا كلها ريتروبرتونية، حاجة بيعملها بتاع مسالك برضه. يعني أنت بتاع مسالك وبتعور الكدني. ممكن بس خلينا في حاجه بقى، ده المفروض ان انا شايف انا عايز حاجه مرور ريست الابلاين. بيركوتينيوس نيبرو ليستريكس. بيركوتينيوس نيبرو ليستريكس ان انا بطلع اسود كلى ستون كدني بطلعها بالمنظار. المفترض ان انا عندي كدني بيركوتينيوس بيركوتينيوس نيبرو ليسوتريكسي. جماعة شغالين مسالك في الراوند اكيد عارفين الكلام ده. الفكرة انا عندي ستون هنا مثلا، لو قلنا ستون لور بول انا بخش بالمنظار في حاجه اسمها شيتا نيدل، بدخل بيها كده علشان اعمل تراك لجوه الكدني. لو الابره دي المفروض ان انا بدخل اندر ايمج اندر سي ار او الترا ساوند. لو الابره دي دخلت في مين بيزل موجود هنا او مين بين حاجه من البين تريبيوترين، ده سام سورت اوف رينال تروما بتعمل هيموريج. ممكن في بعض الحالات اضطر ان انا ابور احط المانوفر واقلب العيان ده بدل ما انا ماشي اعمله اندوسكوبي اقلبه وافتحه اوبن علشان اعمل كنترول للبليدنج اللي حصل. Liability of kidney to trauma. الكدني liable to trauma ولا مش liable to trauma؟ في protective mechanisms ربنا سبحانه وتعالى مديها او حاططها، منهم اول حاجة الكدني دي intraproteinean ولا ريترو؟ ده ريترو بروتينيه يعني ورا، فكل ده الحاجات دي قدامها. في muscles، المسلز اللي موجوده دي حاجه من الهيفي مسلز اللي موجوده. احنا عندنا 3 لايرز اوف مسلز بتبقى اراوندنج الكدني. حد يعرفها؟ اناتومي. يا دكتوره ها؟ اي حد اللي عارف حاجه يقول. تبدو النفس اسمعتوش على الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك مصر، والتالتة بتاعتهم ماسكة في النفس وماسكة ها؟ سامع انا حاجة اللاتيسمس، دول الثري مصر لير الراوند الكدن. فده اول بروتكتيف ميكانيزم. تاني حاجة الكدن ده فيكسد اورجن ولا موبابل او موبايل؟ هو مش موبايل هيطلع بره يعني، موبايل وذ سبيريشن ولا فيكسد؟ موبايل. طيب الحاجة لما تبقى موبايل اللايبيليتي بتاعتها للتروما تبقى أعلى ولا أقل من الحاجة الفيكسد؟ تبقى أقل مش كده؟ أنت لو عندك حاجة فيكسد تلاقي التارجت فيكسد عندك، أي حاجة سهل إن أنت تعوره أو تلقطه، لما تبقى حاجة موبابل فده من ضمن البروتكتيف ميكانيزم. اخر حاجة البريرينال فات طبعا. حاجة تانية الريبس. الريبس زي ما هي ممكن تبقى من ضمن البريسيبتيتنج فاكتور او الكوزاتيف فاكتور في الرينال تروما، انما هي من ضمن البروتكتيف ميكانيزم. ثوراسيك الجيش كله بيحاول الكدني بالذات اللاست تو ريبس، ده من ضمن البروتكتيف ميكانيزم. زي ما هو بروتكتيف ممكن لو في حالات الموتور كار اكسيدنت او في حالات الفراكشر ريبس زي تحت برضه في الفيلبس، نفس الريب اللي بتتكسر دي هي اللي تعورت الكدني او هي اللي تعمل رينال انجن. الحاجات الثانيه بعد كده الانستنس هي كومن الرينال انجري كومن، وبالذات في حالات الموتور كار اكسيدنت او البنتريتنج تروما. الموتور كار اكسيدنت او البنتريتنج تروما من الحاجات اللي بيبقى معاها حاجه بنسميها مالتي اورجن انجري، ان لما مش ما فيش حاجه هتختار يعني او مش هتسلكت حاجه معينه غير البلانت تروما الانيمال كيك او البيرسونال كيك. يعني البنتريتنج تروما سواء كانت فاير ارم او ستاب وون ده في الغالب بيبقى معاها مالتي اورجن انجري. هتلاقي لو على الليف سايد هتلاقي معاك الكدني، تلاقي معاك السبلين سبلينك انجري، على الرايت هتلاقي ممكن هيباتيك او اي حاجه انترا بريتونيال اسوشيتد انجريز. هاو تو كلاسيفاي رينال انجري؟ عندنا حاجة بتسميها AAS American Association of Surgery and Trauma. AASD American Association of Surgery and Trauma. خلاص ده بيبقى ده classification system لكل pleural tract trauma سواء كانت كدني او بلاتر او يوريتر. بنقسمهم 5 grades. 5 grades. دي هتبقى اوضح في الصور ان شاء الله ربنا يسهل على اي حد ياخدها. عندنا من اول grade 1 لغاية موست كومن ودي من نعمه ربنا، وده في الغالب كله ده بيمشي جريد 1 ده بيمشي كونزرفت، ان انا هلاقي في جاست رينال كونفيوجن diagnosis history, investigation, examination. في حاجة تانية غير دولها؟ history, history, examination, investigation. الهيستوري ايه اللي انا هاخده من الهيستوري؟ هيستوري اوف تروما. عيال جاي هيستوري اوف تروما، هو جاي يقول لك ده كان جاي في حادثه عربيه، ده فاير ارم ستاب وون، هو ديفر ده هتقدر تعرف منه التايب اوف تروما. اكزامينيشن عندي جنرال وعندي لوكال. جنرال اكزامينيشن ها الفيتال داتا ده هيفرق معاك بعد كده، شوف العيان ده شوك ولا هيمو دايناميكالي ستيبل تاكيكارتيك هايبوتنسيف ولا هيمو دايناميكالي ستيبل. لوكال اكزامينيشن ده اللي هو الابدومينال اكزامينيشن، لو العيان ده جاي بكلانت تروما فور فروم هايت او انيمال كيك او اي حاجه، ممكن الاقي بره هنا في ايه؟ الاقي جموزز، الاقي اي حاجه. فين ساينز اوف تروما؟ عيان في ستاب ووند الاقي السايت اوف انتري، عيان في فاير ارم الاقي انلت او اكزت وات ايفر. ممكن يبقى التروما اللي حصلت له رينال تروما دي من الانلت اوف بوليت او الاكزت. ماشي؟ حاجة مهمة الهيماتوريا، هيماتوريا معظم عيانين الرينال تروما بيبقى معاهم هيماتوريا. الهيماتوريا دي ايزر هتبقى مايكروسكوبيك او ماكروسكوبيك او جروس هيماتوريا. يعني لما تحط العيان دايما عيان في التروما لما بيجي هتشوف الكلام ده ان شاء الله السنه الجايه اوتوماتيك، هتلاقي الناس التمريض او الدكاتره الموجودين الانستراكشنز بتاعتهم ان انت لازم تحط له اير واي من تين الاير واي بتاعه، تشوفه لاينز تلاقي بتركب كانيولات اكتر من واحده واخد بالك، وبنركب قسطره لازم الكاستر. الكاستر دي يا اما هتجيب هيماتوريا او هتبقى كلير يورين. كلير خلاص ما بنعملش مايكروسكوبيك ناتورا، مش يعني العيان بتاع التروما ده مش هعمل له يورين اناليسيس، انما العيان بتاع الجروس او الماكروسكوبيك هيماتوريا تحط القسطره تلاقيها جايبه كلها هيماتوريا. خلاص زي ما هي مهمه انما ما هياش انديكيتور للسيفيريتي اوف انجري، او تاني الابسنس اوف هيماتوريا، ابسنس اوف هيماتوريا. لما احط القسطره والاقي العيان جاي كلير يورين ده مش معناه ان العيان ده ما عندوش حاجه، ممكن يبقى عنده سيفير رينال انجري ومش من هيماتوريا. امتى بقى؟ امتى من اللي احنا قلناهم دول يبقى العيان ده الكدن بتاعته فيها سيفير دمج ومش مد هيماتوريا؟ مش هيبقى اوستراكشن، احنا بنقول ها السكه نفسها مش هتبقى وسط. بقى لي من دول لو انا عندي هنا في افتكشن عند اليوب جي خلاص، او لو ايه او حاجه في الباسكولار بيت، يعني لو حصل رينال ارتري ثرومبوزس او سيجمنتال رينال بين ده مش هيديلك هيماتوريا. ماشي؟ ايه تاني ممكن اشوفه في العيان؟ ذات المالتي تروما احنا قلنا هنا اللوكال اكزامينيشن هشوف الفلانك، ممكن الاقي عليه اكموزز، هلاقي اي حاجه، او الابدومن نفسها خصوصا لو هو مالتي اورجن الاقي حاجه بتسميها سيرجيكال ابدومن، هتلاقي تندرنس وريجيديتي. خلاص ده من ضمن الانديكيشن فور اكسبلوريشن. ده هيستوري واكزامينشن. قلنا في بعد كده انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن اللي موجوده؟ ايه الانفستيجيشن اللي افيلابل؟ ايه يا دكتور؟ ايه الانفستيجيشن اللي افيلابل عندنا في اي مكان؟ دكتوره انت ها هي عماله تبص في الكتاب ومش عايزه تبص عليا. ايوه انت ها ايه الانفستيجيشن؟ مش عايز منك اكتر من كده. انفستيجيشن لاي عيان هتعملي له ايه بغض النظر عن التروما؟ انجينج. سيبك من الماب. عندك بلين، عندك اي بي، الترا ساوند، سي تي، ام ار، نيوكلير ستادي او راديو ايزوتوب. ايزوتوب ماشي. لو احنا هنرتب، احنا بنقول عيان ده تروما وممكن يبقى جاي بشوكت، انت عايز حاجه تجيب بيها اكتر حد من الداتا على العيان ده. لو هنختار هنبدا بايه؟ الالترا ساوند. ايه الادفانتج بتاع الالترا ساوند؟ ايزي ولا مش ايزي؟ افيلابل ولا مش افيلابل؟ في راديشن ولا مفيش راديشن؟ ماشي. هيقدر يديكت قد ايه من اللي انا عايزه من الريناتروما، يعني هيقول لي الكدني دي موجوده ولا مش موجوده. انا بعمل سونار بحط اشوف في رايت كدني في ليفت كدني، خلاص موجوده ولا مش موجوده؟ مش موجوده. مش موجوده خالص ولا مش موجوده في مكانها وموجوده في مكان اكتوبيك؟ كله ده من الالترا ساوند. ايه من دول الالترا ساوند هيقدر يشوف؟ اللاسريشن ده لما بيشوفه بالالترا ساوند بنقول عليه الساق كابسولر هيماتوما. هو مش هيشوف لاسريشن بس هيشوف هيماتوما، خلاص. طالما شاف هيماتوما يقدر يقيسها ولا ما يقدرش؟ ميجرمنت اوف سب كابسولار هيماتوما. لو العيان ده ستيبل يقول همشيه كونزرفاتيف، خدنا قرار ان هو هيمشي كونزرفاتيف. لما اجي اعمل له سيريال الترا ساوند او فولو اب هيبقى انا عندي البيز لاين بتاعي. الراجل اللي شافها قال ان في سب كابسولار هيماتوما مثلا 1 في 2 سم، بعد كده بقيت 2 في 3 او مثلا بقيت نص في نص. مش ده انديكيشن على البروجريس او البروجريس بتاع الحاله؟ وهي بتزيد حاجه بتسميها، لو بتزيد بنسميها اكسباندنج هيماتوما، ولا هي ريجريسيف؟ لو انا واخد قرار ان كونزرفاتيف وجيت في الفولو اب الترا ساوند لقيت في اكسباندنج هيماتوما، لازم ابدا اعيد حساباتي وممكن اغير البلان بتاعي. ايه تاني؟ الترا ساوند لو في انذر اورجان انجري، يعني لو في هيباتيك، في سبلين، خلاص، في انترا بريتونيال كولكشن، كله ده السونار هيجيبه. ايه تاني غير السونار؟ سي تي في الاول ولا اي بي بي؟ تتوقعي ايه؟ قبل ما تسيب السونار، طيب ايه الديس ادفانتج بتاعته؟ احنا قلنا ادفانتج ايزي وافيلابل ونو راديشن وممكن يشوف لي لوكاليز سب كابسول الهيماتوما الفولو اب. ايه الديس ادفانتج بتاعته؟ لو انا عملت سونار يفرق، بعد كده حد غيري عمل، حد غيره عمل، فبنسميها ايه؟ اوبريتور ديبندنت. انا هشوفه، هقيم الهيماتوما دي او هقيم الانجري او هقيم الكوليكشن اللي موجود ده ماي، حد غير هيقيمه مدرك، حد غير ممكن يقول مش هيقول مفيش يعني، بس وفي نفس الوقت انت راجل دكتور قاعد جاي لك الريبورت بتاع السونار، انت ما قدامكش حاجه غير ان انت تصدقه، يعني مش هتقول حاجه غير السي تي، غير البلين، غير الاي بي دي معاك فين. انا هتبقى رؤيتي للفيلم ده حاجه، واي دكتور تاني ليه رؤيه تاني الفيلم معاك، ما هياش اوبريتور ديبندنت. يبقى من اهم الديس ادفانتج بتاع السونار ان هو اوبريتور ديبندنت. ايه بعد كده هختار اي بي بي؟ خلاص احنا في الغالب هنقول ان العيان ده فيه ايزوليتد رينال انجري، ايزوليتد رينال انجري. اختار اي بي بي ولا سي تي ولا ام ار ولا راديو ايستوب؟ الاي بي بي وبالذات لو العيان ستيبل، اهو مش هيبقى عيان شوك بقول هعمل له اي بي بي لا في وقت، ولا حتى لو عملت له هو شوك اساسا الكدن الاثنين اللي فيها تروما واللي ما فيهاش مش هيفرز، عيان هايبوتنسيف مش هيفرز. عندنا الاي بي بي عندنا حاجتين، عندنا حاجه بنسميها ستاندرد اي بي بي او امرجنسي. ستاندرد ده زيه زي ما تكون انا بعت عيان يعمل اي بي بي علشان عنده ستون، ياخد له بلين فيلم يديله الصبغه وياخد فيلم بعد 5 دقائق وفيلم بعد 10 دقائق وفول بلادر وبوست ميكتيوريشن قصه. الامرجنسي ايه قصه الامرجنسي؟ ممكن بتسميها امرجنسي او بتسميها وان شوت اي بي بي، ان انا بدي العيان ده بديله 2 مللي جرام بير كي جي صبغه داي خلاص، واخد فيلم واحد بعد 10 دقائق. بديله 2 مللي جرام بير كي جي صبغه واخد فيلم واحد بعد 10 دقائق. عملنا الاي تي بي وات ايفر هو كان ستاندرد ولا وان شوت، ممكن الاقي ايه؟ زي ما قلنا السونار ممكن الاقي ايه؟ الاي بي بي ممكن الاقي ايه؟ تبدا من تحت لفوق، لو العيان ده فيه فاسكولار انجري البيتيكل يعني مش هيبقى رابشر، لان هو لو رابشر في البيتيكل العيان مش هيوصل للمستشفى، ولو وصل مش هيستنى لغايه ما نعمل الكلام ده كله، هيكون ضايق. في فاسكولار انجري او في افالجن او في هنا حاجه عند اليوبجي، بس هو في الغالب بيبقى الفاسكولار سواء كان رينال ارتري او الرينال فين. لو في فاسكولار افكشن الكدني دي هتظهر مش هتظهر. طيب في هنا انجري عند اليوبجي او في هنا كونفيوجن كبير شويه واصل لغايه البيلفيكاليسات سيستم، هتظهر ولا مش هتظهر؟ كدني هتفرز ولا مش هتفرز؟ هتفرز. طيب والضاي المفروض ان هي تنزل هنا في اليوريتر ماشي، لو هو نورمال هتنزل في اليوريتر لغايه البلادر بتاعها. طيب هنا في سكه بقى تاني جات لها، في هنا جزء هنا كده مقطوع او متعور، يبقى في جزء من الضاي هينزل عادي في اليوريتر والجزء التاني ده هيطلع بالسكه اللي بره دي، هيطلع يدينا ايه؟ ضاي طالع بره ومكانها او يورين طالع بره اكسترا بوزيشن، يجيلك اكسترا بوزيشن عند السايت اوف انجري خلاص. ممكن الاقي حاجه تاني، ممكن الاقي الكدن دي ديليت اكسكريشن، ممكن الاقي كاليسيه ديستورشن، انما في الغالب الاكثر حاجتين بنشوفهم يا اما كدني مش فالفه خالص يا اما في اكسترا بوزيشن. عيان احنا اتفقنا ان العيان ده ايزوليتد رينال انجري وعيان ستيبل. عيان ايزوليتد رينال انجري و وستيبل، فانت يو هاف تايم ان انت تعمل كل الانفستيجيشن بتاعتك علشان تقدر توصل الهدف ان انا اعمل جود او اعمل ويل ستيجنج للرينال انجر اللي موجود علشان اعرف اخد ديسيجن صح. نعمل بعد كده السي تي. هيتبني بايه السي تي زياده عن السونار وعن الاي بي؟ لو معاك اسوشيتد انجري هيجيبها ولا مش هيجيبها؟ هيجيبها مش كده؟ كوليكشن زي وزي السونار، هو هيزيد عليك بس هيزيد عليه ان هو مور اكيرسي فور ديتكشن اوف انجري اند كوليكشن. ام ار من الحاجات اللي هي يعني ما بتتعملش لاسباب كتيره. اولا انت في الغالب بعد ما بتكون عملت السونار وعملت اي بي وعملت سي دي بتكون وصلت لدايجنوزز مش محتاجه. الحاجه الثانيه ان هو برضه الافيلابيلتي بتاعت الام ار مش موجوده في كل الاماكن. خلاص؟ عشان كده في الغالب ما بيتعملش، انما لو اتعمل ايه الادفانتج او ايه اللي انا هجيبه؟ هيجيبه لي الام ار زياده عن كل الانفستيجيشن اللي قبليه. مش هتلاقي حاجه زياده، هم هم. وبالعكس هو زي ما قلنا الابيلابيلتي بتاعته مش موجوده في كل الاماكن. الوقت بياخد وقت اطول كتكنيك. الانتربريتيشن بتاعه ممكن يكون عايز ناس اكسبرت شويه. ده لو انت في ناس بتبص على التقارير ما بتبصش على الافلام. في حاجه تاني ممكن نعملها اللي هي بنسميها رينا انجيوجرافي. وده لو انا سسبكت في ماسكولار انجري ده بيتعمل علشان تو بروف اور تو اكسكلود يور دايجنوزز. دي حاجه. الحاجه الثانيه علشان البلان اوف مانجمنت، لو انا هعمل سيلكتيف امبولايزيشن للسيجمنت الرينال ارتري او للبرانش من الرينال ارتري او رينال فين اللي افكتد. التريتمنت للعيان ده فولو اب كونزرفاتيف فولو اب. عيان جاست ان انا هعمل له سيريال فولو اب سونار للكلام ده، لازم اعمل هيموجلوبين في الاول خالص، اشوف البيز لاين بتاعي اقدره ايه، اشوف الفايتال داتا بتاعته، البلاد بريشر والهارت ريت ريسبيراتوري. اي شيفت في الهيماتوما بيت اكسباندنج او بيت بالستايل او ان العيان بيهيمو دايناميك ان ان ستيبل، يبقى خلاص نو رول فور كونزرفاتيف. امتى افتح العيان؟ احنا قلنا واحده منهم ان العيان ده هيمو دايناميكلي ان ستيبل. حاجه الثانيه هيماتوما سواء كانت اكسباندنج او بالستايل هيماتوما، خلاص لو انا سسبكت ان العيان ده فيه فاسكولار انفولفمنت وما عنديش حاجه تقدر بروف اور اكسكلود من الانفستيجيشن اللي افيلابل في المكان اللي انا فيه، افتح العيان لو في يوبجي ديسربشن. والاربعه دول بنسميهم ابسوليوت انديكيشنز فور اكسبلوريشن، هيمودايناميكالي ان ستيبل اكسباندنج اور بالستايل هيماتوما سسبكتد رينا بيريكال او فاسكولار انفولفمنت يوبجي ديسربشن. في ريلاتيف، طالما في ابسوليوت يبقى في ريلاتيف. الريلاتيف ده اللي تختلف فيها ديبيت، في مدارس تقول لك افتح عليها ومدارس لا ما بنفتحش. لو في اكسترافازيشن يوريناري اكسترافازيشن، او لو انا كان في فاسكولار انفولفمنت خصوصا لو سيجمنتال او جزء من الرينال ارتري او سيجمنتال رينال فين، وحصل عملنا ديلي دايجنوزيس اوف فاسكولار انجري ما كانش سيفير، خلاص في حته سيجمنتال رينال ارتري او جزء برانش من الرينال ارتري او سيجمنتال رينال فين حصل فيه ثرومبوزيس، هيعمل انفاركشن لحته من الكدني خلاص، على قد او على حسب الجزء اللي اتضرب من الارتري او الفين. الرينال اكسبلوريشن بيختلف عن لما افتح او ادخل على عيان هفتحه رينال اكسبلوريشن بوست روماتيك، غير لما ادخل على العيان ده وانا هفتحه علشان اعمل ستون بيلدز. احنا الانسيجن بتاعنا حاجة بتسميها اللاست ريب تيب انسيجن. عند اللاست ريب العيان بيبقى نايم بلانك بوزيشن، نايم على جنبه، الجزء اللي انت هتشتغل عليه من فوق خلاص يبقى فيه طالع تحت في وسط ظهره كده كوبري، ترابيزه بتبقى مكسوره كده عشان العيان ينكسر تتفتح ماشي. اللاست ريب باجي عند اللاست ريب وابدا الانسيجن بتاعي. طيب عيال التروما ده هفتحه نفس الفتحة ولا ليه بريكوشنز او ليه موديفيكيشن؟ ليه موديفيكيشن؟ اول حاجة الابروتش بتاعي ما هوش بلانك ابروتش. عيال التروما بفتح ترانس ابدومينال اكسبلوراتوري انسيجن خلاص، بخش احنا قلنا ان الكدني ريترو بروتونيان، عيال التروما بخش انترا بروتونيان علشان لو في انت معاك حد بيشتغل جراحه او اي حاجه بيبقى هو ده نفس الروب. الحاجه الثانيه ان انا داخل لازم اول حاجه في التروما لما بخش يبقى التارجت بتاعي البيديكل، مش التارجت بتاعي ان انا ادور على الانجري بتاع الكدني ده فين او في ايه. انت وانس دخلت البيرينال سبيس كل الهيماتوما اللي موجوده دي هتتفتح، واذا كان في منها حته عامله كوبريشر على سايت اوف انجري هتتشال وتفضل الدنيا تخرخر هترسع على الانفكتوم. هو تبر الانجري اللي موجود انت بخش لازم ابقى التارجت بتاع البيتيكل في الاول، اعمل كنترول للرينال بيتيكل، امسك الرينال بيتيكل الارتري والفين وابدا بعد كده اعمل اكسبلوريشن للكدني، احط الهيماتوما اللي موجوده اعمل اكسبلوريشن كويس اشوف ايه الانجري بتاعي فين، ريبيرابل ولا لا، فايتال تيشو ولا لا، والديسيجن بعد كده بتاعي هيبقى اكوردنج للي انا هلاقيه. انا بفتح ترانس ابدومينال انترا بروتونيه واخش التارجت بتاعي على الرينال بيتك. reconstruction. لو انا قلت العيان ده هعمله reconstructive surgery. اي reconstructive surgery هوصل حاجتين ببعض او هصلح حاجة متعورة. ليها principles. اول حاجة في principles ايه؟ اخايا في التيشوز دي اللي هي ممكن تبقى دي او non viable tissues او كراش او على بعضيها ولا اشيل كل النون فايبر تيشو واجيب هيلثي اريا على هيلثي اريا هيلثي تيشو على هيلثي تيشو. انا الفكره مش ان انا اخيط وامشي, الفكره ان انا اخيط ويحصل هيلينج بعد ما امشي بعد ما اطلع, او ان انا اخيط وما يحصلش ديسربشن للشغل اللي انا عملته العيان يخش بليدنج تاني. يبقى اول حاجه لازم اعمل ديبرايمنت او ريموفال اوف اول نون فايبل تيشو. لازم اعمل جود هيموستيزس. علشان اعمل جود هيموستيزس لازم يبقى عامل جود اكسبوجر. انا مش هيبقى في ضيق عندي والدنيا مزنوقه ويا دوبك بتدخل صباعين بالعافيه وتقول هعمل هيموستيزس. لازم يبقى عندك الاكسبوجر بتاعك كويس, الفيلد كله مفتوح قدامك علشان تقدر تعمل هيموستيزس. لو في افكشن للكوليكتنج سيستم البلفيكال سيل سيستم لازم اعمل ريبير. الريبير بتاعنا بنعمله حاجه اسمها ووتر تايت كلوجر. ووتر تايت كلوجر خلاص. الحاجتين اللي انا جبتهم على بعضيهم دول وخيطتهم على بعض اسيبهم كده ولا ادور على حاجه جنبيه اعمل لها كفر بيها منها تقوي الحته اللي انت خيطتها منها تبقى بروتكشن ليها البلاد سبلاي هيتحسن. استحسن ان انا ادور على حاجه من الحاجات اللي جنبيه واروح حاططها مطرح الريبير اللي انا عملته. ايه اللي جنبينا؟ احنا قلنا ان احنا شغالين انتربريتوريه. ايه اللي جنبيك؟ ايه في البروتونيوم؟ البروتونيوم ده محافظه. ايه اللي ممكن استخدمه؟ اومنتم. هو كان يجيب حته من الاومنتم واحطها على الريبير. خلاص خلصنا وكل حاجه عملنا كل البرنسبلز دي. في الاخر خالص قبل ما اطلع لازم احط العيان ده كده ولا احط له حاجه لو في اي حاجه كوليكشن جوه يطلع. لازم برينز. طيب العيان ده فيه قلنا ان هيبقى فيه انجري والانجري ده ريبيرابل. يا اما هعمل حاجه بتسميها رينورافي يعني ان انا هصلح البيلفيكال سيل سيستم اللي موجود, او ان انا هعمل لقينا ان احنا هنا كده بتبني في حته هنا كده من اللور كون طايره ممكن اشيلها وباقي الكدني كويسه. اشيل الكدني كلها ولا اشيل الحته دي بس؟ اشيل الحته اللي افكتد ودي بنسميها بارشيال نفريك. بارشيال نفريك يبقى يا اما رينورافي او بارشيال نفريكتوم. طيب لو في فاسكولار انجري او في اللي احنا قلنا عليها الشاتر في الكدني في مالتيبل انجريز وبياند ريبير خلاص يبقى هنا وانت غير نادم عليها الكدني دي نفركتو تعمل نفركتو. طبعا لازم يكون الايه الاثر كدني مش موجوده عشان تعمل نفركتو. تكون مش موجوده وموجود موجوده بس ولا موجوده بقى موجوده وايه موجوده وكويس خلاص. نعم. ريبير للبلميكال سيت سيستم. ريبير للبلميكال سيت سيستم. يبقى لو قلنا indication of nephrectomy ال unstable patient خلاص hemodynamically لو unstable extensive renal أو vascular injuries دول أهم two indications for nephrectomy. في complications of renal trauma ايه complications؟ في complication لو انا العيان ده مشيته conservative ولو انا فتحته ده كل complication بتاع السيرجري. طيب لو انا مشيته conservative ايه complications اللي ممكن تحصل؟ ممكن العيان ده يقلب يزيد البليدنج بتاعه او يخش في اي حاجه تانية بس تقلبه على من conservative لopen. ممكن لو في شويه كولكشن بصات اليورينوما اللي موجوده او الاكسترا بوزيشن ده ما حصلهمش ابزوربشن يبقى يقلب كولكشن يقلب ابسس. خلاص لو الاكسترا بوزيشن ده ممكن بعد كده يقلب بفيستولا رينال فيستولا. ماشي البليت كومبليكيشن حاجه بتسميها السكندري هيموريج ده في اي مانوفر على الكدني في البارينكيما هنا حتى لو انا العيان ده لو عيان عامل له ستون كدني وعملت بدل ما اعمل بايلو او عملت بايلو نفرو يعني انا فتحت هنا في الرينال البارينكيما علشان اطلع ستون العيان ده ممكن من ضمن الكومبليكيشن بتاعته حاجه بتسميها السكندري هيموريج وده بيحصل غالبا في السكند ويك بوست اوبراتيف او بوست تروماتيك. باقي الديليت ان انا كرونيك انفكشن ممكن كرونيك بايونيفرايتس ممكن لو العيان ده كان فيه الديليت دايجنوزيس اوف فاسكولار انفولفمنت وكان فيه عندي رينال ارتري او رينال فين انفولفمنت ممكن الكدني دي هتبقى اتروفيك ممكن بعد كده تجمع هايبرتنشن ده من ضمن الانديكيشن للانترفنشن. حتى عنده أي سؤال؟